عارف اللي كان ساكن جوايا قلب اتوجع لما دي كانت النهاية. وانا شعري شاب من العذاب والجراح ابكي عاللي جاي ولا ابكي على اللي راح. تعبان من جوايا مش عارف ازاي ارتاح حابس الكلام مكتوب مكسور الجناح. طيب نعمل ايه في الحياة تعبانة كل شوية ليه هي ليه قرفانة مش عارفين نعيش زي الناس الفرحانة طول اليوم هموم مش قادرين بأمانة. عايز تبقى مرتاح ومش شايل الهموم افتكر ربنا واستغفر له كل يوم هتلاقي الحياة سكر اكتب الكون دي المركب للبر في بحر تعبتي منه عمر.